عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد رحمه الله في كتابه السنن كتاب اللباس باب زيل المرأة كم يكون. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا حبيب بن المعلم عن أبي المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا. فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن قال فدراع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في اللباس، يقول رحمه الله باب ذيول النساء. الحديث هذا قد تقدم صحيح، وأما اللي بين يدينا فهو ضعيف، لأن فيها أبو المهزم أضعف ما يكون، أضعف من سلك العنكبوت، لأن عائشة ما تكلمت مع الرسول في الذيول مطلقا، إنما اللي تكلمت أم سلمة كما مرنا كم ليلة هو اللي صحيح، وهو الذي تكلمت في أم سلمة. أما عائشة ما ذكرت الذيول مطلقا، وأتى به هنا ابن ماجه رحمه الله للاستشهاد، ولا يعلم أن المهزم هذا ضعيف جدا. يقول رحمه الله باب ذيول النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حبيب المعلم حدثنا حبيب المعلم قال حدثنا أنا بالمهزم قال أنا بهريرة رضي الله عنه أن النبي على أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الذيول، فقالت إنها شبرا، قالت إنها تنشف سيقانهن، فقال ذراع ولا تزيد على الذراع، يعني ذراع بذراعه هي. الحديث هذا عن أم سلمة، ثابت عن أم سلمة، وأما عائشة ما ذكرت شيء عن هذا ولا روى عنها أحد شيء في الذيول، وإنما أبو المهزم أضعف ما يكون. نعم. وأبو العمامة السوداء قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه إمامة سوداء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العمامة السوداء، يلبس عمامة سوداء. خلفاء بني العباس كلهم يلبسون العمامة السوداء، جميع خلفاء بني العباس قريب 14 و15 خليفة يلبسون العمائم السود ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن مساور قال عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول عمرو رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وعليه عمامة سوداء. يجوز أنه يخطب على باب الكعبة لأنه دخل مكة بعمامة سوداء، ويجوز أنه يخطب في سفر، أما في المدينة لبس عمامة سوداء فلم يثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلامة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله أنبعنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء. يقول ابن ماجه في الحديث الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبي الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء. لا شك أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء فوقها المغفر، أو أنها هي فوق المغفر، عمامة سوداء يعني لافها على رأسه ولها ذؤابة، عمامة سوداء دخل عليها وخطب على الباب عليه الصلاة والسلام، وذكر قريش وتباوض مع قريش وقال ما أنتم قائلون؟ قالوا أخذ كبير كريم ابن أخ كريم فاذهبوا فأنتم الطلقاء. بعض الناس بيضعف هذا الحديث، الحديث هذا في السير والمغازي موجود مثل الشمس، ما يمكن ينكره أحد، ما يقول لا هات السند، السير والمغازي والتاريخ يحتاج إلى سند، إذن كل تاريخنا اللي بين يدينا يضيع، لكن الناس صاروا يتحذلقون ويتحيقون ويتعمقون في الأشياء. اسأل عن كذا واسألك عن كذا واسألك في أشياء لا قيمة لها. التاريخ مصدق من يوم بعث الرسول إلى يومنا هذا، وتاريخ الرسول وسيرته وسيرة أصحابه والتاريخ مصدق التاريخ بما يقول بدون سند. فالشاهد أن الرسول خطب على باب الكعبة وعليه عمامة سوداء. نعم. وفي حديث ثانية ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا موسى بن عبيدة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، هذا بالاتفاق أن الرسول دخل مكة وعليه عمامة سوداء باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. باب إرخاء العمامة بين الكتفين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مساور حدثني جعفر بن عمرو بن حريد عن أبي قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب إرخاء العمامة بين يعني الذؤابة، إرخيها بين كتفيك الإنسان ولا تزيد عن ذراع لأنها قد تكون زيادة، والزيادة حرمها الرسول، والزيادة في اللفات أيضا. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن مساور قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. كأني أنظر إلى عمرو بن حريث يقول كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها يعني الذؤابة، أرخاها بين كتفيه كما الذراع وأكثر من الذراع قليل. نعم. باب كراهية لبس الحرير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لبس الحرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هل يلبس ثياب الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة والعياذ بالله، هل يلبسه عامدا ما هو ناسي أو مجهور أو في حاجة من الحاجات، إذا كان له حاجة فلا مانع، لكن بدون حاجة يلبسه عامد ويعرف أنه حرير بجميع أنواع الحرير. أنواع الحرير سبعة أي نوع نبسه من الحرير لم يلبسه في الآخرة، كما سيأتينا تفصيل السبعة في الكتاب هذا إن شاء الله. الشاهد أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن أشعث بن أبي شعثة عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الشيباني قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال عن معاوية بن سويد قال حدثنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق. يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس الديباج وهو ما نسج من سلكين، وعن الاستبرق وكذلك نسج من سلكين، وعن الحرير وهو ما نسج من سلك واحد، كله محرم. الاستبرق والحرير والسيرة كلها أنواع، سبعة أنواع للحرير كلها محرمة على الرجال، محرمة لبسها على الرجال إلا لحاجة ضرورية كما سيأتي. ويستفاد من لباس العمامة، فتركنا فائدة، يستفاد من لبس العمامة في الحديث الأول أن الذي ليس لها ذؤابة ممنوعة مكروهة، العمامة اللي ليس لها ذؤابة وراء في الكتفين أنها مكروهة، لأن سم وعمة مخل حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة منه، كذلك الذؤابة المخن حلقة واللي ما لها ذؤابة صمة، اللي يسمى الصمة هذه مكروهة عند جميع العلماء، لابد من الذؤابة، هذا من فوائد الحديث الأول. أما هنا فالاستبرق عده البراء أنه السيارة والهود من لبسه في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة الأماني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقالهم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال هم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يقول حذيفة رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والذهب للرجال وقال هي لهم في الدنيا الرجال ولنا في الآخرة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة أما النساء فمباح كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافي أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة السيرة من حرير فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه حلة للوفد وليوم الجمعة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة تباع جايبها العطاردي جايبها من الشام حلل كثيرة من الحرير تباع في السوق فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هنا في السوق حلل يبيعها العطاردي لو اشتريت منها حلة تتزين بها للجمع وللوفود يا رسول الله. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الآخرة إنما يلبس هذا الحرير من الرجال من لا خلاق له في الآخرة. نعم. باب من رخص له في لبس الحرير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه نبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الترخيص في لبس الحرير للرجال للحاجة إذا كان فيه حاجة من الحكة أو جرب نعوذ بالله أو شيء من هذا فإنه يباح له لبس الحرير لأن الحاجة تبيح أشياء الحاجة للشيء تبيحه ولو كان محرما. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال أن أنس بن مالك نبأهم أن لا يكون سعيد الجريري واللي يروي عن قتادة أما بن أبي روضة مرتفع نمشي على السند اليوم عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة قال أن أنس بن مالك نبأه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف كميسين من حرير. يقول قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أن يلبسوا قمصا من الحرير للحاجة الحاجة تبيح كل شيء وقت الحرب يباح لك أن تتبختر وتزين كما فعل سماك بن حرب رضي الله عنه أبو دجانة سماك بن حرب أخرج عمامة الصفرة عمامة الموت وقال الأنصار أخرج أبو دجانة عمامة الموت وصار يتبختر بين الصفوف وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموت. لاحظ في الحرب تبختر الإنسان كأنه أسد مع السيف يهزه وخرب دخل على المشركين وصار يضرب فيهم. الأنصار قالوا أخرج أبو دجانة عمامة الموت عمامة صفرة تعمم بها. فالشاهد أن الحاجة تبيح المحظورات فإذا احتاج الإنسان لحكة أو لجرب أو لشيء يهون العدو فإنه يباح له. رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما لحكة أصابتهم في جلودهم. باب الرخصة في العلم في الثوب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياد عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرخصة في العلم في الثوب يعني يكون علم أعلام هنا من الحرير لا يجوز سواء كانت سدى الحرير أو لحمة كله ممنوع لكن إذا كانت أعلام بسيطة على الجيب هكذا 1 2 3 فهو مباحين إذا كان هنا وهنا فهو مرخص فيه لكن غيره ممنوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنس بن غياث قال حدثنا عاصم قال عن ابي عثمان عن ابي عثمان النهدي قال حدثنا عن عمر ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى كان ينهى عن الحرير والديباج كان ينهى عن الحرير وهو بسلك واحد منسوج بسلك واحد والديباج وهو منسوج بسلكين سيرة والاستبرق والديباج منسوج بسلكين الحرير والحرير الحاله منسوج بسلك واحد كله حرام كله حرام على الرجال لبسه على الرجال محرم نعم ثم ما كان إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثانية إلا ما كان هكذا وأشار بإصبعه هذا واحدة اثنين ثلاثة أو أربعة لكن الرابعة ممنوع إنما ثلاث يصير علم على الحاشية حاشية الثوب فلا مانع من ذلك وما عدا فهو حرام نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقصه فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبته مكفوة الكمين والفرجين بالديباج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد قال حدثنا عن أبي عمر قال مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم. نقول إنه رأى ابن عمر رضي الله عنه اشترى جبة لها علم أعلام اثنين فأتى بالجلم أتى بالمقص وقص العلم اللي فيه الحرير فلما أخبر أسماء رضي الله عنها قالت بئس ما فعل ابن عمر أخرج لها جبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت ورثتها عن عائشة ورثت أسماء بنت أبي بكر الصديق جميع ما للرسول من عن عائشة فأخرجتها وإذا جبة الرسول عليه الصلاة والسلام محشات حاشيتها بثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أعلام من الحرير لكن ابن عمر لم يعلم ابن عمر ما درى أن الرسول له جبة الأعلام جائز أو أنه درى ولكن ورع من ابن عمر رضي الله عنه حيث قص الأعلام الحريرية يمكن ورع من ابن عمر أو أنه ما درى أن للرسول جبة فيها أعلام من الحرير ما علم هذا جائز هذا وهذا ابن عمر رضي الله عنه أهل الورع والتقوى والورع إلى الله تعالى والقرب إلى الله تعالى وتقدسنا باب لبس الحرير والذهب للنساء قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي صعبة عن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الحمداني عن عبد الله بن الزبير عن نافذي سمعته يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لبس الحرير والذهب للنساء. الحرير والذهب للنساء يعني إباحة لبس الحرير والذهب للنساء. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي صعبة قال عن أبي الأفلح الحمداني قال عن عبد الله بن زرير قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. يقول علي رضي الله عنه إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام رفع ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. الحديث هذا عن علي وأبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا هذا في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح الذهب للنساء تلعب بما تشاء وأباح الحرير للنساء. ومن المؤسف أن يخرج لنا من طلبة العلم في زمان هذا يقول لا المحلق حرام السوار حرام على المرأة من الذهب والخاتم حرام على المرأة من الذهب ولا أدري كيف يعمل بالصحيحين وكيف يعمل بأحاديث أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ما أدري كيف يعمل يريد أن يضل الناس فهذا يلقى ربه سيقابل ربه تعالى وتقدس لأن الله تعالى وتقدس عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه. ربنا هو المطلع على لسانك وقلبك، والمطلع على ما في قلبك الإنسان ربك تعالى وتقدس. وستلاقيه حينما تقول شيئا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تريد أن تفتن الناس. فالرسول أباح الذهب والفضة، أخذ الذهب في اليمين والحرير في الشمال، وقال هذان حلال لذكور، حرام لذكور أم على ذكور أمتي، حل لإناثها. الأنثى تحط سوار، تحط خاتم، تحط أي شيء تريده. هذه الأحاديث في الأمهات الست، وهذا ابن ماجه هو السادس في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا ابن ماجه بين يدينا، كل الأمهات الست يخرجون عن أحاديث الصحابة، من عمر بن الخطاب أحيانا، وعلي بن أبي طالب أحيانا، وأبو سعيد الخدري أحيانا، وأبو هريرة أحيانا. ومع هذا يأتينا من يفتن الناس، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة. يأخذ أحاديث ضعيفة ثم يحول رمي السوار على المرأة، ويحول يحرم الخاتم على المرأة إلى آخره. الشاهد أن الدجالين كثروا، والمتفقهين كثروا، وأصحاب الفتن نعوذ بالله كثروا، حيث أخبر حذيفة أن الفتن تظهر آخر الزمان بكثرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاتخة، حدثني حبيرة بن يريم عن علي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسلها بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ما أصنع بها ألبسها؟ قال: لا، ولكن أجعلها خمرا بين الفواطم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، الرحيم بن سليمان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد قال عن أبي فاتخة، عن أبي فاتخة أو فاخته قال حدثنا، حدثني حبيرة بن يريم، حدثني حبيرة بن يريم قال عن علي، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه نعم أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير. يقول إنه أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام حلة مكفوفة بحرير، يعني ملبسة بحرير كثير الحرير فيها، بحيث ما لا يجوز أن يلبسها الرجل. فلما أهداها أهديت على الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاها علي، فقال علي: ما أصنع بها يا رسول الله؟ أنت حرمت الحرير على الرجال، فماذا؟ قال: فإنزاح حطها خمر بين الفواطم. فواطم عند علي أربع فواطم: امرأته وخالته وعمته وأم خالته، أربع من الفواطم. قال: اقسمها حطها خمر بين، يعني اقسمها بين الفواطم خمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافي عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي أخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، رحيم بن سليمان قال حدثنا الإفريقي عبد الرحمن قال حدثنا عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الرحمن بن رافع قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي أخرى ذهب. نعم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا وفي يده حرير وفي اليد الأخرى من ذهب، فغزهما رفعهما إلى الناس وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل للإناث. الذهب والحرير حرام على الذكور، حل للإناث، فلا يجوز الذكر أن يلبس إلا ما ذكر عن الحاشية قليل منها، وإلا فالسدى واللحمة السدو هو البراني واللحمة الداخل، لا يجوز تجعلها من الحرير. ثوب سداه حرير أو لحمته حرير لا يجوز أن يلبسه الرجل، أما المرأة فلا أن تلبس ما تشاء من الذهب أو الحرير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عيسى بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا معمر، معمر قال الزهري، حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت على زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كبرى قميصا من استبرق من سيرا، يعني حرير. السيرة لمن سوق بخيطين، وكذلك الاستبرق بخيطين، وأما الحرير فهو بخيط واحد، من سوق بخيط واحد خفيف، لو تمسكه الإنسان تجمع الثوب كله اللي 4 أمتار تجمعه بكفة جمع، هذا إذا كان من سلك واحد. نعم. باب لبس الأحمر للرجال. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك بن عبد الله القاضي، حدثنا شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب لبس، باب لبس الأحمر للرجال. الأحمر للرجال يعني أنه جائز، لكن لا يكون أحمر مثل الدم كله، ما فيه لون غيره. حدثنا أبو بكر من أبي شيبة، أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي. نعم، شريك بن عبد الله القاضي، قاضي مرو. قال حدثنا أبي إسحاق، أبي إسحاق قال حدثنا عن البراء، البراء بن عازب يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا في حلة حمراء، ما رأيت أجمل منه ولا أجمل من الحلة. الحلة جملها صفوة الخلق، هو جميل وجمل الحلة عليه الصلاة والسلام، كما قال وهب بن عبد الله السوائي: خرج علينا الرسول في حلة حمراء وصلى بنا وقد ركزت له العنزة في بطحان، إلى آخره. الشاهد أنهم يستحسنون ما كان على الرسول عليه الصلاة والسلام، وجمال الحلة من جمال صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. الحلة الردة، ردة فوق وإزار تحت، هذه تسمى حلة. إذا كان ردة فوق تلبسها الإنسان فوق كتفيك وتطوي، تحط طرفه هنا وطرف هنا كبير كبير، والإزار تربطه على السرة من فوق السرة، فهذا الرداء ثم، والرداء منطبقا على الإزار يعني من تحت الوركين، فمساتر للوركين الرداء حتى يصل إلى الركبة، والإزار مربوط من تحت إلى الكعبين، الإزار إلى الكعبين، فهذه تسمى حلة عند العرب، يعني رداء وإزار تسمى حلة عند العرب. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يلبس الحلة الحمراء، لكن ليس حمارها مثل الدم، دائما يلبس حمراء فاتحة شوية، يعني تعطي بصفرة حمراء لكنها تؤتي بصفرة، كما وصفه كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنها ليست حمراء كالدم ساطعة، وإنما صفرة تعطي حمراء تعطي بصفرة قليل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة، أبي بردة بن أبي موسى العشري رضي الله عنه، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حسين بن واقد عادي مروى، حدثني عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في عجره فقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو عامر، أبو عامر قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد، حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة، قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أن أباه حدثه، أن أباه بريدة أو عبد الله بن بريدة حدثه أباه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والعجيبة أن حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة كلاهما أسلم جاء في خيبر، ومع هذا كثرت أحاديثهما. أبو موسى كثرت أحاديثه لالتزامه الرسول، وأبو هريرة كثرت أحاديثه لالتزام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أبو موسى: كلما أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت ابن مسعود عنده هو وأمه، حتى ظننا أنهما من أهل البيت. يقول: رأيت ابن مسعود وأمه في بيت الرسول كأنهما من أهل البيت. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. يقول أبو موسى الأشعري: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب قائما، لاحظ يخطب قائما، فرأيت فجاء الحسن والحسين، ما بينهما يقال إلا سنة أو سنة ونص، ما بين الحسن والحسين، الحسن أكبر من الحسين، ما بينهما إلا سنة ونص أو سنة، يتعثران عليهما ثياب حمر، هذا الشاهد، عليهما ثياب حمر يتعثران، يمشيان ساعة ويطيحان بالثياب ساعة لأنهم يجرونها جر. فرحمهما عليه الصلاة والسلام ونزل من الخطبة ونزل من المنبر واحتضنهما وأخذهما وجعلهما في حجره، وقال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم ولادكم فتنة، رأيت هذين يتعثران فرحمتهما. فمسى في خطبة عليه الصلاة، لا شك أنه رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم بالحسن والحسين وبأمة محمد كافة، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم بأمتنا. باب كراهية للمعصر للرجال. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد قلت للحسن ما المفدم؟ قال المشبع للمعصر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهية للمعصر للرجال. باب كراهية لبس المعصر للرجال. المعصر العصفر، تعرفون العصفر مثل الزعفران، صبغ مثل الزعفران لونه أصفر. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا الحسن بن سهيل قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المفدم، فقلت ما هو المفدم؟ قال يزيد قلت للحسن ما المفدم؟ قال المشبع للعصفر. يقول سألت الحسن البصري، لاحظ الحسن فقيه أمة محمد في زمانه، يقول فسألت الحسن البصري عن المفدم فقال المشبع بالعصفر، يعني فيه عصفر أصفر كثير، صرار العصفر كثير، أنه نهى الرسول عن هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.